وهي قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واليوم معنا الآية الثانية في خطورة كتم العلم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ما الفرق بين هاتين الآيتين؟ الآية الأولى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. وهذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. كلتا الآيتين نزلت في اليهود في الدرجة الأولى، ثم في من شابه اليهود من علماء السوء بالدرجة الثانية. فكل من كتم علما مما أنزله الله في كتابه أو بينه على لسان رسوله فهذا ملعون. وإذا كان يأخذ على هذا الكتم مال مقابل كتمه وعدم قوله للحق، يأخذ على ذلك الكتمان مالا حيث يسأل هل هذا حلال أم حرام، فإن قال حلال وهو حرام فقد غير وبدل وكتم الحق، وإن سكت قال مسكوت عنه والمسكوت عنه مباح وهو يعلم أنه حرام فقد كتم أيضا. وهذا النوع من الكتم للعلم صاحبه ملعون في الدرجة الأولى ومعذب في الدرجة الثانية، وأيضا بسبب هذا الكتم للحق يعتبر والعياذ بالله إذا كان مصرا على هذا الذنب مستبيحا له يعتبر كافر، لأن من أباح أمرا حرمه الله فقد كفر، ومن كتم الحق فقد أظهر الباطل، لأن الباطل والحق يتصارعان. وأنت إما أن تكون جندي من جنود الحق فتظهره، أو تكون جندي من جنود الباطل فتظهره. أما أن تكون حيادي لست مع الحق ولست مع الباطل فهذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون في هذه الدنيا حيادي. إما أن تكون مع الحق وأهل الحق فتظهر الحق ولا تكتمه ولو أدى ذلك إلى قتلك أو سجنك أو طردك أو تعذيبك، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والشهادة لا تكون إلا بعلم، وأعظم شهادة شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن جاء إلى مجتمع مشرك يعبد غير الله وكتم الشهادة، كتم شهادة التوحيد ورضي بالشرك وكتم ولم يقل هذا شرك هذا كفر هذا باطل، فقد شارك المشركين في شركهم. كذلك من جلس في مجلس واتهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة أو بأنه ليس برسول أو أنه رسول للعرب فقط، ثم سكت وكتم حقيقة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم كله، فقد شارك القوم فيما قالوا وقد أصبح مثلهم فيما قالوا وقد كفر. لذلك الله عز وجل يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأعظم شهادة هي شهادة التوحيد، وبعدها شهادة الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وبعد ذلك الشهادة المطلقة للأنبياء جميعا أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ثم بعد ذلك الشهادة بما علمت من أمور الدين تبينه للناس وكذلك ما سئلت عنه مما شهدته من أمور الدنيا، إذا شهدت أمرا وحدثا وكتمت الشهادة فقد كتمت الحق. ولهذا من كتم الحق كائنا من كان فقد أثم بكتمان الحق. والحق يكتم في حالتين، في حالة دعوة الحال إليه أو دعوة لسان المقال إليه، في حالة دعوة لسان الحال إليه أو دعوة لسان المقال إليه. والفرق بين دعوة لسان الحال ودعوة لسان المقال أن لسان الحال هو إذا رأيت المنكر، رأيت مثلا شرب الخمر فسكت ولم تقل الخمر حرام منكر، فقد شاركت شارب الخمر في شربهم الخمر بسكوتك. كذلك إذا رأيت القوم أو أي قوم يتبايعون بالربا وسكت فقد شاركتهم في الربا، لأن كتمانك العلم بعد ظهور الحال المقتضية للتبيين فأنت مشارك للقوم في الإثم والعدوان ومعصية الرسول بسبب كتمك العلم وأنت تعلم. فهذا يسمى لسان الحال. مثل من شواهده أيضا إذا تبرج النساء واختلط النساء والرجال وأصبح هذا من أسباب حصول الفتنة وحصول المحرمات من الفواحش وغيرها، فإذا رأيت ذلك وسكت عليه فقد شاركت القوم في الفاحشة التي نهى الله عز وجل عن شيوعها وذيوعها وأمر بسترها وألا تكون في المجتمع، وأن من أحب ذلك فقد شارك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فهذا بسكوته أصبح مشاركا. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر من الإيمان، وقسم المغيرين للمنكر إلى ثلاثة أقسام. هؤلاء الأقسام الثلاثة هم أهل الإيمان، فأقواهم إيمانا من غير المنكر بيده، ثم الذي يليه من غير المنكر بلسانه وهذا العلم، ثم الذي يليه من غير المنكر على الأقل بقلبه، وتغيير القلب يقتضي الهجران وعدم الجلوس. فمن جاء إلى قوم يفعلون المنكرات، يكذبون، يأكلون أموال اليتامى، يفعلون الخبائث، يفعلون منكر من المنكرات، واستطاع أن يغير بيده فغير فهو مؤمن، استطاع أن يغير بلسانه فأنكر فهو مؤمن، لم يستطع غير بقلبه وبدأ بنفسه واعتزل، واعتزلكم كما فعل إبراهيم وما تدعون من دون الله، فيعتزل بنفسه كما فعل أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمه. إنكار المنكر بالقلب يقتضي الاعتزال. أما الذي يقول والله يا أخي ما يرضيني، والله أني قلت يعني شو سوي، بس جالس يأكل وجالس يشرب مع أهل المنكر، فهذا مشارك في المنكر ببقائه معهم بين ظهرانهم. لذلك بنو إسرائيل غضب الله عليهم ولعنهم بسبب عدم إنكار المنكر إذا ظهر بين ظهرانهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن علماء أو بعض علماء بني إسرائيل كان ينكر، يقول حرام ما يجوز، ويبقى جالسا يأكل ويشرب، فيقول فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، يعني يشرب معه ويأكل معه ويجلس معه، فهذا الجلوس وهذا الأكل وهذا الشرب مع صاحب المنكر رضا، والرضا عن المنكر مشاركة فيه. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن من لم ينكر المنكرات، قال: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، عندما قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أدنى الإيمان، أدنى درجات الإيمان أن تغير المنكر بقلبك، فإن لم تفعل فليس في قلبك من الإيمان مثقال ذرة، أو أنك وصلت إلى أدنى درجات الإيمان إذا بقيت تقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإن كانت هي أعلى درجات الإيمان، ولكن يضعف الإيمان بضعف العمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا كان غالب وقتك مع أهل المعاصي فأنت في نقص دائم للإيمان، وإذا كان غالب وقتك مع أهل الإيمان والتقوى والصلاح والعمل الصالح فأنت في ازدياد دائم لإيمانك. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله. الآية التي قبل قال: يكتمون ما أنزلنا، وهنا قال: ما أنزل الله، ليبين ماذا؟ ليبين أن الكتب المنزلة كلها نزلت من عند الله عز وجل، فالتوراة والإنجيل والزبور وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على آدم وما أنزل على النبيين جميعا كله نزل من عند الله، والقرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلبك. والنزول يقتضي العلو، يقتضي علو من نزل من عنده، وهذه صفة الله جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى. فبما أن الكتب نزلت من عنده إذن هو أين هو؟ هو الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو قلنا إن شخص مصعد مثلا، ولا المثل الأعلى، يصعد هذا المصعد إلى الدور 100 ثم ينزل إلى الدور 0، صعوده إلى أعلى ونزوله إلى أدنى، إليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود يكون للعلو والنزول يكون من العلو. فالله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ما تقوم به العقول، وما تقوم به الأرواح، وما تقوم به الأجساد. أنزل من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج. إذن هذا نزول الماء على الأرض لتهتز وتربو وتنبت ما تقوم به أجساد البشر وأجساد الحيوانات التي تأكل مما نبت من الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هذا نزول من أجل صلاح الأبدان، وهو نزول الماء. العلم الذي به صلاح العقول نزل من عند الله، فالله سبحانه وتعالى كما أنزل الماء الذي به قوام كل شيء حي، كذلك أنزل العلم الذي به حياة العقول. فالكتب المنزلة والملائكة المرسلة والرسل من البشر المرسلون، كل أولئك من أجل عقول البشر، أن تصقل عقولهم بما يأتيهم من العلم من الله عز وجل. فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل لتبين الكتب، ثم جعل تلك الكتب محفوظة في صدور العلماء ليبينوا للناس ما يكون به صقول عقولهم واتصالهم بربهم جل جلاله. وكتمان العلم أخطر من منع الطعام والشراب، لأن العلم به حياة الأرواح وحياة العقول واتصالها بالخالق جل جلاله، بينما الطعام به حياة الأبدان، وحياة الأبدان محدودة فوق الأرض بآجالها ثم تنتهي، وتعود الأبدان إلى الأرض التي خلقت منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أما الأرواح فسترجع إلى باريها، فإذا رجعت مدنسة لم تقبل وسدت الأبواب عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أما إذا كانت رجعت نقية كما جاءت فإنها تفتح لها أبواب السماء وتصل إلى سدرة المنتهى، ويتكلم الله جل جلاله معها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأيهما أعظم خطرا، الطعام والشراب أو العلم؟ أيهما أشد الناس أشد حاجة إليه، العلم الذي ينير لهم الدروب أم الطعام والشراب الذي تقوى به الأبدان؟ أيهما أعظم منا؟ لذلك لما خلق الله عز وجل الإنسان امتن عليه بوسائل العلم قبل أن يمتن عليه بوسائل الطعام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيش؟ سمعا، للأكل، للعلم حتى تسمع العلم، والأبصار حتى ترى ما هو مكتوب من العلم وما هو مبذوث في الكون من آيات الله الدالة أيضا على العلم، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، الفؤاد مكان العلم، وحصل ما في الصدور، ولم يقل وحصل ما في البطون، لأن الذي في البطون لا يحصل. هل ستحصل يوم القيامة أكلك الذي أكلته في الدنيا؟ ستخرج من بطنك من قبرك وليس في بطنك شيء، عطشان تريد أن تشرب، وجائع تريد أن تأكل. فأهل الجنة أعد لهم طعامهم وشرابهم في الجنة، لكن ما كانت حوته صدورهم من العلم يأتيهم كاملا يوم القيامة. لذلك حاجة الإنسان للعلم أعظم من حاجته للطعام والشراب. إذا علمنا هذا فلننظر إلى كبر أو عظمة جرم من كتم العلم. فمن كتم العلم أخذ جرم أهل الدنيا وجرم في الآخرة. جرمه في الدنيا لأنه كتم العلم عن من يحتاج إليه، والجرم في الآخرة أنه يلجم بلجام من النار ويعذب بسبب كتمه للعلم، وتحل عليه اللعنات من جميع خلق الله: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللعنة الطرد من رحمة الله، ولعنة الله كافية، فكيف لو لعنه اللاعنون جميعا؟ فما من لاعن يلعن إلا ولهذا الكاتم للعلم حظ من اللعنة. ومن هنا علم أن أكثر خلق الله لعنة إبليس. إبليس كتم العلم. إبليس يعلم أن آدم عليه السلام خير منه، وأن الله عز وجل علم آدم ما لم يعلم إبليس، والله عز وجل أمر الملائكة وهم أعظم من إبليس وأكرم منه وأفضل نسبا وحسبا وكل شيء، لأنهم خلقوا من نور وعباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فسجدوا كلهم أجمعون لآدم، إلا إبليس أبى واستكبر. إذن عنده علم بالأمر، سجدوا لآدم، فلم يمتثل العلم، ثم أراد أن يكتمه عن نفسه وأراد أن يجادل بالباطل، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، واستخدم القياسات والشبهات. ولو أن الملائكة ساروا على منهج إبليس لما سجد ملك. لو قالوا نحن خير من آدم، خلقتنا من نور عرشك وخلقته من التراب، ونور عرشك أعلى من التراب، لكن إذا جاء الأمر من الله قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالله سبحانه إذا أمر وجب الامتثال، ووجب تبليغ أمره لمن لم يصل إليه. ولذلك الملائكة الكرام في السماوات العلى إذا تكلم ربنا جل جلاله صعقوا كلهم أجمعون وقت كلامه. فإذا أوحى سيكون أول من يفيق منهم جبريل عليه السلام، فيوحي الله إليه، يتكلم الله مع جبريل. فإذا انتهى الوحي أفاق الملائكة فيسألون ماذا قال ربكم، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فتقول الملائكة قال الحق وهو العلي الكبير، هذه المقدمة. فإن أذن الله لجبريل أن يخبرهم أخبرهم قال كذا وكذا، وإن لم يأذن له ألا يخبرهم لا يخبرهم. فإذا أخبرهم بهذا الشيء الذي أمر به مما يأمر به عباده فعلوه. فكل أمر للعباد بالتسبيح أول من يمتثل به الملائكة. الأمر بالاستغفار الملائكة ليس لهم ذنب، لكنهم يمتثلون أمره بالاستغفار للمذنبين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذا كله يدل على حب الملائكة لامتثال أمر الله. زد على هذا، إذا كان الملائكة بهذا القدر من طاعة الله وقربه وعلو الشأن، فإنهم سجدوا كلهم لآدم، وإبليس الذي أعطي من العلم ما أعطي تكبر فلعن. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. طبعا إبليس لم يوفق للتوبة، والطرد من الرحمة لعنة، واللعنة إذا جاءت من الله هي خروج من رحمة الله إلى غضبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أهل العلم على خطر، أهل العلم على خطر. لكن العلماء قسموا العلم إلى قسمين، قسموا العلم إلى قسمين: قسم لا يجوز كتمانه البتة ويجب أن يبين للناس، وقسم يجوز أن يكتم. من العلم الذي لا يجوز كتمانه علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يجوز كتمان علم التوحيد البت. فكل ما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته ما علم من ذلك يجب أن ينشر ويبين للناس، هذا أولا. ثانيا علم أوامر الله ونواهيه وهو الفقه، أمر الله حلال حرام، وعفوا حلال واجب مستحب هذا أمر، نهيه حرام مكروه هذا أمر. فالأمر والنهي أوامره ونواهيه لا يجوز كتمانها، هذا الأمر الثاني. العلم الثالث وعده ووعيده، اللي هي الموعظة، وعده ووعيده أيضا لا يجوز كتمانها. فلا يجوز لمن علم وعدا من الله عز وجل أن يكتمه، ولا من علم وعيدا أن يكتمه، ولو خشي أن يتكل الناس في باب الوعد، أو خشي أن ييأسوا ويقنطوا في باب الوعيد، فعليه أن يبلغ كما ورد في الحديث حديث أبي ذر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا أبا ذر. فهذا بلاغ العلم. هذا العلم لا يجوز كتمه مطلقا، ما يتعلق بتوحيد الله بأمره ونهيه ووعده ووعيده هذا لا يكتم. طيب، ما الذي يجوز كتمه من العلم؟ كل علم أدى التصريح فيه إلى منكر أعظم فيجوز كتمه حتى لا يقع منكر أعظم. مثلا أحاديث الفتن. أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، حدثتكم بأحدهما، وأما الآخر فلو حدثت به لقطعت هذه، وأشار إلى رقبته. طيب، هل أبو هريرة كتم علما خوفا من الموت، أو كتمه لأن هذا العلم لا يترتب عليه مصلحة للأمة جميعا وإنما لبعض أفراد الأمة؟ مثال: لو أن أبا هريرة، أبو هريرة إنما مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات إلا قليل، أسلم في السنة 7 من الهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، يعني 7 8 9 10، 4 سنوات مدة دراسة الجامعة، وحفظ أكثر ما حفظ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أبو هريرة في 4 سنوات. في 4 سنوات حفظ وعاءين من العلم، أحد الوعاءين فقط هو أحاديث أبو هريرة التي رواها تزيد على 6000 حديث، ومع ذلك وعاء كامل لم يتحدث به. أهل العلم لما تكلموا عن الوعاء الذي لم يتحدث به قالوا هي أحاديث الفتن. أحاديث الفتن خص بها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، وأبو هريرة سمع بعضها. حذيفة رضي الله عنه علم الخلفاء الراشدين ما يتعلق بالسياسة، سياسة الدولة، من أحاديث الفتن. من أحاديث الفتن تحديد أعيان المنافقين، فلان ابن فلان منافق وفلان ابن فلان منافق بأسمائهم، تحديد أعيان أعداء الأمة الذين ورد فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فلو أن أبا هريرة مثلا تكلم قال فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، من يحميه منهم؟ يمكن يقتلوه، وإذا قتلوه ضاع العلم. فرأى أبو هريرة واجتهد أن كتمان هذا العلم أصلح من نشره، فبقي أولئك حتى ماتوا، ومات أبو هريرة واستمر العلم. ولكن هل ضاع ذلك العلم؟ لم يضع، لأن حذيفة بن اليمان كان يوصل العلم لأهل التنفيذ، أصحاب الرأي، أوصله إلى أبي بكر وأوصله إلى عمر وهكذا. طيب، أما الذي أيضا يجوز كتمه من العلم مع هذا هو علم تعبير الرؤى، ما تؤول إليه الرؤية، لأنه ليس من علوم الدين التي تترتب عليها أحكام الحلال والحرام. ويجوز ويدل على جواز كتمان علم الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما أقسم عليه: أخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال: لا تقسم. ولم يخبره فيما أصاب ولا فيما أخطأ. حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت أن سحابة أضلتنا تهطل بالسمن والعسل، ورأيت الناس يتكففونها فمكثر ومقل، ثم رأيت سببا نزل من السماء فأخذت به يا رسول الله فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل بعده فعلى، ثم قطع ثم وصل ثم أخذ به رجل ثالث. فلما قص الرؤية أبو بكر كان جالس وتقدم قال دعني يا رسول الله أعبرها، فتقدم أبو بكر بين يدي رسول الله، وقوله دعني أعبرها دل على أن هذا العلم ليس من علم الحلال والحرام، وإلا لما تقدم أبو بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعبرها، فقال أبو بكر الصديق أما السحابة التي أضلتنا فهذا الإسلام الذي أضلنا الله به، وأما ما تهطل به من السمن والعسل فهذا القرآن حلاوته كحلاوة العسل ولينه كلين السمن، وأما السبب الذي نزل من السماء فأخذت به فعلوت فهذا الحق الذي أنزل الله إليك تأخذ به فيرفعك الله، ثم يأخذ به رجل بعدك فيرفعه الله، ثم يأخذ به رجل بعده فيرفعه الله، ثم يقطع ثم يوصل ثم يأخذ به رجل إلى آخر الحديث. طبعا الرائي ذكر هذه وأبو بكر عبرها بما تسمعون في الحديث، ثم قال أبو بكر يا رسول الله أقسمت عليك، وأقسمت من أبي بكر تقتضي أن يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم، أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني أصبت أم أخطأت، هل أصبت في التعبير أم أخطأت في التعبير؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم لا تقسم. طيب هو قال أقسمت، قال لا تقسم، أنا أقول إن شاء الله، لا تقسم، أصبت وأخطأت، ولم يبين له ما أصاب فيه ولا ما أخطأ فيه. فقال الحافظ ابن حجر وفي هذا دلالة على أن علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يجوز كتمانها، فليست كل رؤيا يجب على العالم أن يعلم الناس تأويلها، لأن من الرؤيا ما يدخل في باب الفتن، وباب الفتن من العلم يجوز كتمانه لأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. طيب من العلوم التي يجوز كتمانها العلوم الكسبية التي تشترى بالمال، مثلا علم الهندسة وعلم وعلم وعلم علم، إذا اشتراه بماله وأصبح يعلمه للناس فهذا علم دنيوي اكتسبه فيجوز أن يبيعه ويشتري منه إلى غير ذلك. ويدخل في كتمان العلم منعه، فمنع العلم من غير أهل العلم كتمان للعلم، فلو أن عالما أراد أن يبين ثم جاء آخر فمنعه، أو شخص كائنا من كان فمنعه وكتمه، فهذا المنع من أسباب اللعنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن قال تعالى في شأن منع قول الحق ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب هنالك بعض المنع يجوز إذا تجاوز الحد، الكلام مثلا الموعظة يوميا فتجاوزت الحد، فيجوز للحاكم أو لولي الأمر أن يمنع عن الناس ما يؤذيهم، مثلا لو أن واعظا يوميا يعظ بعد كل صلاة هذا يؤذي الناس، الموعظة يجب أن تتخلل مرة في الأسبوع مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الناس بالموعظة. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في خلافة عثمان أكثر الوعظ، حتى إنه يكاد يمر يوم إلا وأبا ذر يعظ الناس، فشكوه إلى عثمان قالوا إن أبا ذر أفسد علينا دنيانا، فمن لم يكن من أهل المدينة إذا دخل السوق ليبيع أو يشتري يأتي أبو ذر إليه قل تبيع وتشتري، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فيظن ذلك أنه مال يقسم في المسجد، فيترك الناس السوق ويأتون المسجد فيجدون معاذ يعلم العلم ابن جبر رضي الله عنه، فيرجعون لأبي ذر يقول ما وجدنا شيء، وأين ميراث رسول الله؟ فيقول والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا، ولكن ترك العلم، فمن ورثه فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فشكوه إلى عثمان ابن عفان أمير المؤمنين، فعثمان رضي الله عنه أمر أبا ذر أن يترك الوعظ أو أن يخرج، فخرج من المدينة إلى الربذة وهي توجد شرق المدينة، ومات بها رضي الله عنه. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. مات على زوجته فقامت إليه وغسلته وكفنته، ولكن لا تستطيع أن تصلي عليه وتدفنه، وقد أخبرها وهو في سكرة الموت، قال لها إذا أنا مت فغسليني وكفنيني وضعيني على قارعة الطريق، الطريق الذي يمر من العراق إلى الحجاز، قال فإذا مرت رفقة فقولي لهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد غسلته وكفنته فصلوا عليه. ففعلت ووضعته على قارعة الطريق، فجاءت رفقة من العراق وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا بها تؤشر عليهم وإذا بالجنازة، قالت هذا أبو ذر صاحب رسول الله ما وأنا زوجه مات فغسلته وكفنته، أفيكم من يصلي عليه؟ فقال ابن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقد والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأينا سوادا، فقلنا من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فكان والله أبو ذر، فلما أقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده يوم تبوك ويموت وحده وها هو ميت وحده، ويوم القيامة أرجو أن تقع الثالثة يبعث أمة وحده، تأتي أمة محمد كلها مع بعض، ويأتي أبو ذر وحده يمشي أمة كأنه نبي من الأنبياء الذين يؤتون وحدهم يبعث يوم القيامة وحده. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، هذه الآية نزلت في اليهود كتموا ما أنزل الله في كتبهم من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي عربي سيختم الله به النبوة والرسالة، يبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة، صفته كذا وكذا وكذا المكتوبة في كتبهم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فماذا فعلوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعلمون الناس سيبعث نبي وهذه دار هجرته ويبعث في مكة. فلما بعث قام أهل المال الأغنياء والأثرياء من اليهود، قالوا لعلماء اليهود إذا خرج هذا النبي فأخبرونا، طيب إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أغنياء وأثرياء اليهود سيسحب البساط من تحت علمائهم الذين يسترزقون بهذا العلم. والله عز وجل يقول إن الذين يكتبون ليست هذه ويشترون به ثمنا قليلا، مرت معنا دعوة هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هم يكتبون الكلام وينسبونه لله. ماذا فعلوا؟ غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، غيروا اسمه، غيروا كل شيء، غيروا نسبه، واستبدلوا ذلك بنسب باطل، ومكان باطل وصورة باطلة، وقالوا ليس هذا هو النبي، النبي صفته كذا وكذا، وهم بني إسرائيل، وكتموا الحق وأظهروا الباطل. فنزلت فيهم هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني الثمن الذي يأخذونه مقابل كتم الحق نار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهذه العبارة ذكرت في القرآن في مواطن كثيرة، منها أكل مال اليتيم كما قال تعالى في أكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. علماء التفسير قالوا أن هنا يأكلون في بطونهم نارا أنها على ظاهرها، الذي يأكلونه سيكون نار في بطونهم لا بركة معه، وسيكون عذاب لهم أيضا يوم القيامة. وقيل إنه أراد ما سيكون، أي سيكون سببا لأكلهم النار حقيقة، وهذا كله واقع. فهم يأكلون نارا لأنه حرام، ويوم القيامة يأكلون نارا جزاء وفاقا ما يأكلون في بطونهم. طيب لماذا قال ما يأكلون في بطونهم؟ هل يمكن يأكل في غير بطنه؟ هذا من المعلوم. نعم، هناك عند العرب أساليب، عندما تحب شخص فإذا أكل هذا الشخص، ضيف مثلا جاءك وانت كريم، إن شبع تشبع أنت، وإن أكل تفرح. ومنه قول أحد الصحابة: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، شرب هو حتى ارتويت أنا. ومنه الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ استسقيتك فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لو شدت ذلك عندي مرضت فلم تعدني، كيف أعدك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده؟ هذا النوع في اللغة العربية أسلوب يدل على قوة الصلة بين الفاعل وبين المفعول. فمثلا عندما قال ما يأكلون في بطونهم، علم أن الأكل في بطونهم وليس أكل غيرهم، ومن هنا تتبين معاني ولا تزر وازرة وزر أخرى. ممكن أحد هؤلاء العلماء الذين كتموا العلم له أخ لم يكتم علما لكن ليس عنده، فلا يعذب هذا بهذا ولا يؤخذ هذا بجريرة هذا إلى غير ذلك. ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جمع الله في هذه الآية أنواع العذاب كلها: العذاب المعنوي النفساني والعذاب الحسي. العادة أن الواحد إذا غضب ما يحب يتكلم نهائيا الشخص اللي غضبان منه، صح ولا لا؟ والله المثل الأعلى، هذا بين الخلق. عائشة رضي الله عنها غضبت من عروة بن الزبير رضي الله عنه ابن أختها ابن أسماء بنت أبي بكر وهي خالته، غضبت منه قالت: والله لا أكلمك أبدا. وعروة كانت هذه مصيبة بالنسبة لها، خالته وأم المؤمنين ولا تكلمه. فما بقي أحد من الصحابة إلا استشفع به، ذهب إلى الصحابة: تكفون تعالوا كلموا عائشة. وكل ما جاء أحد يكلمها يقول له: كلمني في أي أحد إلا عروة، ما أقبل شفاعتك فيه. الوضع اشتد على عروة، فدخل على مجموعة من الصحابة فيهم أبو موسى الأشعري وأبو بكر ومجموعة من الصحابة، فقال: إن الأمر قد اشتد، الأمر طال. فقالوا: تعال معنا إليها. استغفر الله، أبو بكر ليس معهم، هذا بعد وفاة أبو بكر. أبو بكر لو كان معهم وشفع قبل الشفاعة لأنه أبوه، لكن هذا بعد وفاة أبي بكر، وقد عميت عائشة رضي الله عنها آخر عمرها قد عميت. فقال تعالوا بنا جميعا وأنت معنا عروة ندخل إليها. فاستأذنوا قالوا يا أمه أتأذنين لنا بالدخول؟ قالت نعم ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت كلكم، لما فيهم من؟ عروة وهي لا تدري. فدخل عروة ثم أقبل يقبل رأسها ويدها ويقول يا أمه سامحيني حلليني. طيب هي قالت ما أتكلم معه، نذرت، قالت لله علي نذر ألا أكلمك. الآن هي صامتة صامتة صامتة وهو يناشدها الله، حتى قالت، شوف أنت تقوى الله، قالت اللهم كل ملك أملكه فهو في سبيلك. تبغى تكفر عن النذر، فأعتقت كل ما في يدها من ملك اليمين، قالت كلهم أحرار حتى تكلم عروة، لأنها نذرت نذرا مطلقا، فتحللت من النذر المطلق بعتق جميع الرقاب التي تملكها، وخرجت مما تملك حتى تكلم عروة. طيب هذه مخلوقة، ولما قالت لا تكلم عروة تعذب، فكيف إذا قال الله أنه لا يكلم عبد من عباده؟ هذا عذاب شديد. لذلك الله عز وجل عبر عن تعذيبه للكافرين بأساليب كثيرة، منها الحجب، الحجب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب الرؤية أي لا يرون الله ولا يكلمهم، حجب سماع كلام الله عز وجل. هذا منتهى التعذيب لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بالله عز وجل. ويكون منتهى النعيم العكس، منتهى النعيم أن يسمعك الله كلامه وأن يأذن لك الله بالنظر إليه. وإذا كان كتمان العلم سبب لعدم سماع كلام الله، فإن نشر العلم سبب لسماع كلام الله، والعمل بالعلم مع نشره سبب للنظر إلى وجه الله. ولهذا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بين علة النظارة في آيات أخرى، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ليش؟ للنظر إلى وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم إيش؟ نظرة في وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وسرورا في قلوبهم. فإذا حجبوا حجبهم الله فلم ينظروا إليه أغبرت وجوههم واسودت وجوههم، وكذلك ضاقت بهم صدورهم ونفوسهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلام الله لعباده ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كم قسم؟ ثلاثة. كلام عام كالقرآن، هذا القرآن كلام الله وهو عام لعباده جميعا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هذا اسمه ليش؟ الكلام العام. كلام خاص، الكلام الخاص الذي يخص الله عز وجل به عبده يوم القيامة، يدخل الله عبده في كنفه ويقول عبدي اذكر ذنب كذا اذكر ذنب كذا اذكر ذنب كذا، فيقول ربي أولم تغفر لي؟ قال لو لم أغفر لك لما أدخلتك الجنة. هذا اسمه إيش؟ الكلام الخاص. هنالك كلام آخر أخص، وهذا الكلام الخاص أو الأخص هو الذي خص الله به بعض خلقه في الدنيا. مثال كلام الله لآدم، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كلام الله لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كلام الله لموسى إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وكلم الله موسى تكليما. كلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إلى غير ذلك. إذن هذا الكلام خاص في الدنيا، وأهله سمعوا كلام الله في الدنيا، ويوم القيامة يكون عام كلامه لأهل الجنة سلام قول من رب الرحيم، لكنه على وجه الخصوص بحيث يكلم الله كل واحد لوحده، وكلامه العام المنزل في كتبه على الناس عامة يسمعونه من خلال القراءة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، خص يوم القيامة ليخرج سماع القرآن، لأن هؤلاء ممكن يسمعوا القرآن وممكن يحفظوا القرآن، والقرآن كلام الله، لكنه في الآخرة لا يسمعون القرآن، في الآخرة القرآن يرفع. ولا يعطى القرآن في الآخرة إلا لأهله، من حفظ القرآن وليس من أهل القرآن يعني لم يتبع كالمنافقين فإنه يؤخذ منهم يوم القيامة، بل يؤخذ منهم قبل يوم القيامة في الدنيا، وإذا بعثوا لا يجدون شيء مما كان معهم من القرآن. ولا يشفع القرآن إلا لأهله، ولا يقرأ القرآن في الآخرة إلا أهله، يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن فيقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارقأ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذا كان يقرأ قراءة اتباع، لأن القراءة والتلاوة تقتضي النطق والاتباع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فمن قرأ ولم يتبع فلم يقرأ ولم يتلو، يتلونه حق تلاوته، يقرؤون الحرف ويتبعون المعاني. نعم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي هؤلاء الذين يكتمون العلم الواردة في الكتاب والسنة، يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفي التزكية يدل على الاستمرار على المعصية، لأن التزكية هي التطهير، أي هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يطهرهم من ذنوبهم، ويبقون على ذنوبهم وفي غيهم حتى يلقوا الله بها، والعياذ بالله. وهذه مشكلة أنه لا يغفر لهم. طبعا هذه الآية نفت التزكية، الآية التي مضت أثبتت أنهم إن تابوا قبل الله توبتهم، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا تقبل توبة العالم إلا بثلاث شروط، العالم الذي يكتم العلم لا تقبل توبته من كتمان العلم إلا بثلاث شروط: شرط الأول أن يتوب إلى الله، شرط الثاني أن يبين ما كتمه، تابوا وبينوا، الشرط الثالث أن يصلح من نفسه ويصلح من غيره، يكون مصلح. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأن العذاب هنا جمع بين المعنوي وبين الحسي، فعدم سماعهم كلام الله هذا عذاب نفسي، وتعذيبهم في أجسادهم عذاب حسي، فجمع لهم بين النفس والحس، وهذا أشد أنواع العذاب. طيب، ثم بين وعلل لماذا هذا العذاب كله. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. عندهم خط الضلالة وخط الهدى، طريق الضلالة وطريق الهدى، اختاروا الضلالة، طريق المغفرة وطريق العذاب، اختاروا العذاب بإرادتهم. إذن إن عذبوا فهم السبب في تعذيب أنفسهم، لأنهم خيروا بين أن يبينوا للناس، هذه طريق المغفرة، أو يكتموا، فاختاروا الكتم الكتمان، وهذه طريق الضلالة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لماذا هذا العذاب؟ لأن الله عز وجل نزل الكتاب بالحق، فالله عز وجل هو الحق وقوله الحق، ونزل كتاب لعباده بالحق، وعلم هؤلاء الكتاب، أنزله عليهم وعلمهم الكتاب من أجل أن يبينوه، فكتموا وغيروا وبدلوا. فما الحكم وإلا المثل الأعلى؟ لو أن ملك من ملوك الدنيا أنزل أوامر قرارات، واحد غير وبدل فيه، فما الحكم فيه؟ ماذا يفعل فيه؟ يتركه؟ ماذا يفعل فيه؟ غير أوامر، فكيف بمن غير أوامر الله؟ وأمر الله ينقسم إلى قسمين: أمر كوني لا يمكن يغير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا لا يغير ولا يبدل، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الأمر الثاني الأمر الشرعي الذي أمر الله العباد أن يفعلوه أو يتركوه اختبارا لهم، وعلمه العلماء اختبارا لهم، فهذا العلم من بلغه أدى الواجب، ومن كتمه عذب، ومن عمل به أدى الواجب، ومن تركه عذب، وهكذا. إذن يختبر بالعلم الشرعي والأمر الشرعي مجموعة، العالم هل بين أم لا، والجاهل هل تعلم أم لا، وإذا تعلم العالم وتعلم الجاهل هل عمل بالعلم بعد تعلمه أم لا. إذن تعلمه ونشره تعليمه والعمل به والدعوة إليه، كل هذا من واجبات العالم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا كله حق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هنا فائدة، كثير الناس يقول لك الخلاف رحمة، الاختلاف رحمة، صح ولا لا؟ ليس كل اختلاف رحمة، بل الاختلاف عذاب. وفيه فرق بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف افتعال والخلاف فعل. مثال: هنالك اختلاف بين العلماء في مسألة، ويكون هذا الاختلاف نوعي، اختلاف نوعي، هذا قال كذا وهذا قال كذا، وهذا النوع من الاختلاف رحمة، ويسمى الاختلاف التنوع، اختلاف ايش؟ التنوع. وهنالك اختلاف تضاد، اختلاف التضاد عذاب، واختلاف التنوع رحمة. أعطيكم أمثلة. من أمثلة اختلاف التنوع اختلاف الفقهاء، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، كل واحد له مذهب. طيب، هل هم مختلفون؟ نعم، قد يختلف المذهب الشافعي عن الحنفي عن الحنبلي عن المالكي، لكنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. مثال: نأخذ مسألة من مسائل الخلاف بين المذاهب حتى نذكر التنوع فيها. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القروء، لأنها لفظة عربية لها معنيان: معنى القرء بمعنى العد، والمرأة تعد أيام طهرها أو تعد أيام حيضتها. قالوا القرء لغة العد، ومنه الاستقراء تتبع. إذا كان القرء العد، قالت طائفة: إنما تعد المرأة أيام حيضتها. إذن ثلاث حيضات، لأن المعدود الحيض. وبعضهم قال لا، أيام الحيض ثابتة، عادة ثابتة، إنما تعد أيام طهرها، فأصبحت أيام الطهر ممكن تكون هي القر، وأيام الحيض ممكن تكون هي القر، لأن كلمة قر التعدد أو العد حاصلة على، يجوز على أيام الطهر وتجوز على أيام الحيض، فأصبح هذا يجوز أن يطلق عليه قر، وهذا يجوز أن يطلق عليه قر. فمن رجح عد أيام الطهر قال ثلاثة أطهار، ومن رجح عد أيام الحيض قال ثلاث حيضات. إذن هذا خلاف تنوع في مفردة جاز فيها هذا الوجه وجاز في هذا الوجه، فأصبح الخلاف رحمة. فمن جلست ثلاثة أطهار يعني حيضتين، طلقها في طهر ثم حاضت ثم الطهر الثاني ثم حاضت ثم الطهر الثالث، خرجت العدة لأنها ثلاثة أطهار. ومن قالوا لا، ثلاثة تقر معنى ثلاث حيضات، معناها طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، أصبحت واحدة منهم فيها ثلاث حيضات إذا كان القرء هو الحيض، عدوا أيام الحيض. والثانية فيها حيضتين إذا كان القرء عدوا أيام الطهر. هذا النوع من الخلاف يسمى خلاف التنوع. طيب، مثاله، مثال خلاف التنوع، اختلافهم في مسألة الصلاة بعد العصر. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث صحيح، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب، لا صلاة هذا حديث نهي أو حديث خبر؟ حديث نهي، لا صلاة معناته لا تصلوا. فمنهم من قال هذا الحديث للنهي فمنع الصلاة مطلقا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهم المالكية. فإذا دخل أحد المالكية أي مسجد بعد صلاة العصر لا يصلي تحية المسجد، وإنما يسبح ويهلل ويكبر ويبقى واقفا عشرا عشرا ثم يجلس من غير صلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، لا تحية مسجد ولا غيره. وكذلك يفعل إذا دخل مسجد بعد الفجر. أما الشافعية والجمهور قالوا إلا ذوات الأسباب، لا صلاة، قالوا لا صلاة لمن صلى العصر فلا صلاة له بين العصر والمغرب وهو في المسجد. أما من كان خارج المسجد ودخل المسجد فهذا غير مخاطب، هذه صلاة ذات سبب. طيب ليش؟ لماذا قالوا؟ لأن الخطبة وقت خطبة الجمعة لا صلاة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء وجلس والإمام يخطب أن يقوم فيصلي ركعتين. قالوا فلما أمره بالصلاة وقت الخطبة دل على وجوب تحية المسجد وأنها تصلى ولو كان في وقت النهي. إذن هذا اختلاف تنوع، وهؤلاء لهم دليل وهؤلاء لهم دليل. أما اختلاف التضاد فهو الاختلاف مع الخارجين عن الملة، اختلاف تضاد. مثال اختلافنا مع الروافض. الروافض يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب، ولذلك قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى قال لهارون اخلفني في قومي. طيب، أهل السنة والجماعة قالوا أبو بكر الصديق هو خليفة رسول الله، وهو صاحبه في الغار، وهو صاحبه في الهجرة، وهو الذي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وعلي كان موجود، وأبو بكر أكبر من علي، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصاحب الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف. إذن هنا صار الخلاف تضاد، لأن عندنا شخصيتين علي وأبو بكر. الشيعة والروافض قالوا علي أحق لأنه ابن عم رسول الله، ولأنه زوج ابنة رسول الله، وهو أحق أن يكون خليفة رسول الله، لأن المسألة مسألة ميراث، والذي يرث ابن العم، أبو بكر من بني تيم وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق. لكن أهل السنة والجماعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء أن الأنبياء لا يورثون، ما في ميراث، لا يرث الأنبياء إلا نبي، النبي ممكن يرث النبي، وورث سليمان داود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فليس له ولد من صلبه يرثه، ولذلك مات أولاده جميعا صغارا لأنه لا تورث النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولو كان علي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، يعني تربى في بيته كأنه أب له، وتربى مع زيد بن حارثة وتربى كلهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التربية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الأبوة، وإنما هي رد فضل لأبي طالب. فأبو طالب رب النبي صلى الله عليه وسلم وكفله، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد الفضل لأبي طالب فربى ابنه علي. إذن هذه بتلك. إذن هذا الخلاف بيننا وبينهم خلاف تضاد، ترتب على هذا الخلاف هجوم شرس من الروافض على أبي بكر وعلى بيت أبي بكر، فهجموا على أبي بكر وعلى عائشة رضي الله عنها، ثم هجموا على عمر وعلى حفصة رضي الله عنها، ثم على عثمان وبني أمية كلهم بما فيهم معاوية وغيره، وقالوا كل هؤلاء مرتدون وكفر. طيب كيف نتفق مع قوم كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نتفق مع قوم كذبوا الله؟ لأن الله عز وجل قال عن أبي بكر أنه أتقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وسيجنبها الأتقى، هذه نزلت في أبي بكر، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. أيضا هناك آية أخرى دلت على أن أبا بكر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذا كان الحديث لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي يوم خيبر، فإن الله أثبت أن أبا بكر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أي آية؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أسألكم بالله، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد العرب من قاتلهم؟ من أمر بقتالهم؟ على رأس أولئك القوم أبو بكر الصديق، لأنه هو الذي قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله الذي لا إله إلا هو لو لم يهيئ الله أبا بكر الصديق لهذه الأمة لكان الدين ضاع من زمان. قال ينقص الدين وأبو بكر حي؟ والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما أن قال أبو بكر هذا حتى علمت أنه الحق، فأجمع الصحابة على قتال المرتدين، وفي الإجماع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب بايع أبا بكر، وعلي بن طالب سمى من أبنائه أبو بكر، أبو بكر بن علي بن أبي طالب، عمر بن علي بن أبي طالب، عثمان بن علي بن أبي طالب سمى من أولاده على هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عندما يأتيك الواحد يقول لك نحن كنا مسلمين وليش نخترق؟ يا أخي إذا قلت لي مالكية وشافعية وحنفية وظاهرية وزيدية وغيره، إذا كان الخلاف في فروع المسائل نعم هذا خلاف تنوع خلاف رحمة، لكن إذا كان الخلاف في العقائد والثوابت لا، من خالفنا في عقائدنا وثوابتنا فهذا قد أخذ طريقا غير طريقنا. من يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إيش يصير؟ نوليه ما تولى ونصيه جهنم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أيضا خلافنا مع الخوارج خلاف ليس من نوع الخلافات الفرعية، بل هو خلاف في الأصول. الخوارج كفروا المسلمين، قالوا من ارتكب كبيرة فقد كفر، فكفروا بالكبائر، والله عز وجل لم يكفر بالكبائر. سيأتينا في آية القصاص أن القاتل مؤمن، وجاءنا أيضا في آية الأخوة أن القاتل مؤمن. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قتلت إحداهما الأخرى، إذن هذا القاتل مؤمن بنص القرآن. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة فقد كفر، هذا مخالف لما عليه للسنة. إذن هذا اختلاف تضاد ولا يمكن نجتمع نحن وهم حتى يرجعوا للحق. كذلك اختلافنا مع المرجئة اختلاف تضاد، لأن المرجئة نقيض الخوارج، فالمرجئة هم الذين لا يكفرون أحد، والناس عندهم كلهم يرجون إلى رحمة الله، وعندهم أن النار ما حد رايح لها، وأن الله عز وجل له رحمة واسعة ويغفر الذنوب جميعا، وكأن كل من عصى الله وكل من ارتكب كبائر إلى الجنة. هذا خطأ. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن منهج أهل السنة والجماعة هو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا كل هؤلاء نترضى عليهم ونرضاهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، الشقاق لا يكون إلا بين المتخاصمين. لهذا نختم هذا الدرس ونتوقف عند هذه الآية التي هي منتصف الحزب أو الجزء ليس البر. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم العلي العظيم الودود المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العليا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، نسألك اللهم خير ما سألك السائلون. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما، والخير كله أوله وآخرة ظاهره وباطنة عاجله وآجلة ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب، ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي دمنا ولحمنا وعظمنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، وأعظم لنا نورا وأتمم لنا نورنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. أخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعل لنا نورا على نور، واهدنا لنورك يا نور السماوات والأرض ويا منور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها. أصلح نياتنا وذرياتنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا وتفرج كروبنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ للمسلمين إيمانهم وأمنهم وأمانهم. اللهم احفظ لهم دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من عين العائنين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وفرط المفرطين وطغيان الطاغين. وأن يفرط علينا أحد من خلقك وأن يطغى، على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم لا تدع في هذا المسجد مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا أذهبت همه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ذا حاجة إلا أعطيته حاجته. اللهم إنا نسألك أن تصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين ورجال المسلمين وأحوال المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك، واحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، واجعلهم رحمة على أوليائك نقمة على أعدائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.